الواجب اتباع المرسلين. فالواجب اتباع المرسلين، نعم. تمام. يعني وكل من التحريف والانحراف على المرض قبله البشر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. ودرسنا ولا يزال درسنا يستمر من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمهم الله تعالى. يقول الشارح رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف، التحريف في النصوص والانحراف في العقائد على مراتب، وقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزل الله عليهم، وقد ختمهم الله تعالى بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، أخذها من الآيات الكريمة ومهيمنا عليه على ما بي على ما مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله تعالى، لئلا يكون للناس حجة، لا يكون لله على الناس للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. وانقطعت به حجة العباد على الله، قد بين الله فيه كل شيء وأكمل له ولأمته خبرا وأمرا. نعم، يعني بين الله به بهذا الكتاب كل شيء. يعني طبعا يعني بين كل شيء يعني إجمالا، بعضه تفصيلا وبعضه إجمالا، حيث أحال الكثير منها إلى السنة وإلى استنباط العلماء. نعم، بهذه الطريقة فقد يكون بين به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، لأن يعني الدين النصوص المتعلقة بالدين كما ذكرنا سابقا قسم منها خبر وقسم منها أمر. قلنا المتعلقة بالدين، لأن المتعلقة بالدين المتعلق بالعقائد هي كلها أخبار، لأن العقيدة خبر ليس إنشاء، أخبار عن الواقع. في قسم العقائد لا يوجد إنشائيات، ولكن يوجد الإنشاء في الأمر باعتقادها. الأمر باعتقادها إنشاء، وهي أخبار: الله أحد خبر، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني هذه كلها أخبار وليس أنشاءات. أقيم الصلاة الزكاة، هذه أطيع الله وأطيع الرسول، هذه إنشاءات، هذه إنشاءات. القسم المتعلق بالعقيدة كله أخبار، والقسم المتعلق بالأعمال هذه كله إنشاءات. نعم. وأكمل له ولأمته الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومعصيته معصية الرسول معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ها حرج ويسلم تسليمه، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسول الله صدوا صدوده، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، يعني كلها مأخوذة من الآيات الكريمة، وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. يعني طبعا هنا يقول كثير من المتكلم والمتفلسفة، طبعا يعني المتفلسفة كلهم طبعا إذا أراد يعني الذين هم الفلاسفة كلهم كذلك يقولون، وأما المتكلمة طبعا فليس كلهم بهذه السبيل، وهو قال كثير من المتكلمة يعني لا المتكلمة يعني هناك متكلمة المبتدعة والمتكلمة من أهل السنة، المتكلمة المبتدعة يعني هم أخذوا بعض أصولهم من الفلاسفة وجعلوها من المسلمات والمقررات، وإذا خالفت النصوص لها، إذا كانت هذه النصوص من السنة ردوها، وعندهم الرد سهل كما يقولون دفعا بالصدر بدون دليل، وإذا كانت النصوص المخالفة لهذه المسلمات من الآيات الكريمات أولوها، هذا المعتزلة هذا هو شأنهم. وأما يعني المتكلمة من أهل السنة فهم ليسوا كذلك، ليس عندهم أصول مخالفة للعقائد الإسلامية، ما يوجد عندهم أصول مخالفة للعقائد الإسلامية، وإنما شأنهم أخذ الأصول الإسلامية والعقائد الإسلامية وتدليلها بالدلائل العقلية والدفاع عنها والرد على المخالفين. وهذا طبعا الفريق الآخر الذين هم من أهل السنة، هذا الفريق يسمى بأهل النظر، والفريق الآخر الذين هم أهل النظر لا يشتغلون بهذه الأمور، لا بالرد ولا يعني بالدلائل العقلية المعمقة ما يشتغلون بهذه. يعني على كل حال يعني تطبيق هذا الكلام على المتكلمين كلهم أو على أهل السنة المتكلمين من أهل السنة هذا ليس صحيحا، وهو قال بعض المتكلمة لم يقل كما قال كما المتكلمة ما عممه، وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، يعني ندركها بعقولنا بحقيقتنا، أي ندركها ونعرفها يعني بالعقول المقصود، يعني الأشياء العقائد التي أتى بها الكتاب والسنة نريد أن نفهمها كما هي يعني عن طريق العقل، أو ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا التوفيق يعني هذا التوفيق يعني له سبيلان، السبيل الأول أن نجعل النصوص الشرعية أصلا ونوفق بها ما خالفها، إذا كان يعني التوفيق والتأويل صحيحا، أو نرد ما خالفها. وأما أن نأخذ الأصول التي هي مخالفة للإسلام أصلا ونؤول يعني الدلائل الشرعية ونصوص الشرعية بناء عليها، فهذا شيء منكر وبدعة، أقل ما يقال فيه إنه بدعة. نعم. أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، يعني هذا نفس الشيء، أنا تعبير آخر. وهذا طبعا المتفلسفة من علماء المسلمين، يعني المتفلسفة قد ابتلوا بهذا النوع من هذا الفكر، ومن هؤلاء ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد هو رجل فيلسوف، وهو يعني أفنى حياته في الأفئات أو في الفلسفة، وخاصة في فلسفة أرسطو، وهو نسخة ثانية من أرسطو، وهو يصح أن يسمى بأرسطو الثاني، ما أدري هل سماه أحد بهذا الاسم أم لا. لماذا يستحق ذلك؟ لأنه أخذ كتب أرسطو كلها وشرحها، ثم تقبل فلسفة أرسطو يعني تقبلا تاما، وحاول أن يوافق الشرع بها، فأفنى عمره في أرسطو، ولم يفني عمره في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل وضعه هذا من عهده وحتى الآن تجنبه ونبذه علماء المسلمين، نبذوه، يعني ليس له ذكر في كتب علماء أهل السنة، يعني كل ينقلون الأقوال وكذا وكذا، غير يوجد له نقول في كتب ابن تيمية، وأنا لم أجد له نقولا في كتب شخص آخر، يعني لا أقول لا يوجد، ولكن لم أجد، ولكن في ابن تيمية ينقل عنه بعض الأمور، ينقل عنه وينتقد، أو إذا تقبل يعني شيء آخر. على كل حال يعني يعتني به وبكتبه، ولكن علماء المسلمين عامة نبذوه ورفضوه، ولم يعني يبالوا به، لم يبالوا به حتى هذا في العصر المتأخر، منذ 100 سنة أو ما يزيد على 100 سنة، الألمانيون ممن يسمون بالمسلمين، لأن الألماني ليس مسلما، لكن هم يقولون نحن مسلمون، وبعض النصارى اعتنوا بكتبه وبفلسفته، وحاولوا أن يستدلوا به على أن الألمانية ليس شيئا مخالفا للإسلام، ليس شيئا مخالفا للإسلام. يعني العناية أتت في العصور المتأخرة إما من العلمانيين أو الذين هم أتباع المستشرقين، أو من يسمون بالأيش بالحداثيين أو كذا، لهم أسماء مختلفة، أو النصارى، إما نصارى لبنان أو نصارى مصر، اعتنوا بكتبه واهتموا بها وكتبوا عنه، ثم كتبوا عنه الكثير غير ما العلماء أهل السنة أيضا كتبوا، ولكن قليلا ليس كثيرا. على كل حال المتوسطون المتأثرون أكثر من الكتابة عنه، وبعضهم أعجب به، ولكن هو في حقيقته هو أرسطو الثاني، وتقبل أصول فلسفة أرسطو، وأصولها مخالفة الإسلام مخالفة كاملة مؤدية إلى الكفر، لأن مخالفة أصول الإسلام، منها قوله أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هذا تعجيز لله تعالى وإنكار لقدرة الله تعالى، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وبناء على ذلك قال أرسطو بالعقول العشرة، وقولهم أن الله موجب بالذات وليس فاعلا بالاختيار، وقولهم بقدم العالم، يعني قدما بحسب الزمان بنوه على أن الله موجب بالذات، وأن الله علة للعالم وليس خالقا، والمعلول ولا يتخلف عن علته التامة. هناك أصول يعني فلسفة أرسطو، للأسف ابن رشد يعني هذا تقبلها، وحاول أن يؤول الإسلام بها إليها، هذه أكبر مشكلة عند ابن رشد. وهناك من هم على هذا المنهج من المتفلسفة الذين نشأوا في العالم الإسلامي، وهم يعني يعدون من المسلمين. والفرق بينهم وبين المتفلسفة الذين تفلسفوا ليعرفوا الفلسفة ويبينوا أخطاءها مثل الغزالي، الفرق بينهم هؤلاء يعني تيار الفلسفة جذبهم ابن رشد ومن على منهجه. وأما الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فماذا فعل؟ فعل عكس من هؤلاء. أولا ألف في الفلسفة وسمى كتابه مقاصد الفلاسفة، ثم انتقد الفلسفة في كتاب سماه تهافت الفلاسفة، اسمه يغني عن التعريف به تساقط الفلاسفة. درس الفلسفة دراسة معمقة ثم لم يردها كلها، بل قسمها إلى ما هو حق، لأن ليس كل ما في الفلسفة باطل، وإلى باطل، ثم قسم الباطل كما صنع ابن أبي العز إلى ما هو موجب للكفر وما هو موجب للبدعة، مفهوم؟ وما هو موجب للبدعة، وبينها كلها، ميزها، وضرب الفلسفة الضربة القاضية. العالم على عهده العلماء أهل العلم كانوا يعني منبهرين بالفلسفة وكانوا متأثرين بها، وربما كان بعض الناس يتفلسفون ويعتقدون أصولها، مفهوم؟ فأتى وضربها ضربة القاضية، وهناك ميزها، وهذا واجب العالم. لم يردها ردا إجماليا كلها، ولم يحكم على كلها على خطائها كلها بالكفر، بل ميز الصحيح والباطل، وميز الباطل جعله أخصاما. هذا يعني شيء علمي واجب أن يفعل على العالم الإسلامي، أن يفعل هذا، أن يقوم بهذا الأمر. هذا مفروض الكفاية على الأمة أن يقوم بها ناس يفعلون يقومون بهذا الأمر. نعم ونعم، وهناك ناس ينتقدون الغزالي، يعني ناس من المتفلسفين في الجامعات وكذا، ويكرهونه وقالوا الغزالي قضى على الفلسفة، ومن أجل ذلك صار سببا لتقهقر العالم الإسلامي وتأخره. وهذه فكرة يعني لا يتقبلها عقل. لماذا؟ لأن كما قلنا الغزالي ماذا فعل؟ هل رد على ما هو الحق، أبطل ما هو الحق، أو أحق ما هو، جعل حقا ما هو الباطل؟ لا، قسم كما هو الواقع، وهذا واجب العالم الإسلامي، عالم الإسلامي أن يفعله. ولكن هؤلاء متأثرون بالفلسفة ومنبهرون بها وبالفلاسفة، ويجعلون منهم كمرتبة الأنبياء أو أكثر، ومع أن الفلاسفة هم من الضلال، يعني هم يعني معظمهم أنصاف مجانين. والدليل على ضلالتهم أنه لم يتفق اثنان منهم في الفلسفة كاملا. الاختلاف الذي لا يوجد بينهم لا يوجد بين أي فريق في الأصول الفلاسفة وأصول العقائد، ولم يتفق اثنان منهم على فلسفة واحدة. هذا إذن كيف يعني يكون الحق معهم وهم اختلفوا اختلافا ذريعا؟ ها، الحق مع من هم وهم يقولون نحن أهل البرهان وغيرنا أهل الخطابة؟ أين برهانكم؟ مع من هو؟ ها، هذا الاختلاف الذريع الذي بينكم، ها، الذي لا يوجد بين فريق آخر في الأصول. ها، وإذا يعني تكلم عشرة من الفلاسفة في مسألة من أصول الفلسفة، كثيرا ما يكون يظهر عشرة آراء متخالفة. أين اليقين وأين البرهان وأين الحق؟ وأين الحق؟ ثم إن الإسلام عندما تقدم وحكم العالم لم يحكم العالم بالفلسفة، حكمهم بقوة الإيمان، وحكمهم بقوة الإسلام، بقوة الشرع وبقوة الإيمان الذي في صدورهم الذي جعلهم يضحون بالنفس والنفيس. بهذه الطريقة يعني توسع الإسلام وتوسعت وأنتج الحضارة الإسلامية وتوسعت الحضارة الإسلامية. وحينما توسعت الحضارة الإسلامية لم يكن هناك فلسفة ولم يكن هناك، إنما كان هناك إسلام وكان هناك إيمان، إيمان ويقين بالإسلام والتضحية في سبيله، والتضحية في سبيله. لا أقول أن الفلسفة كلها باطلة ولا نفع وأنها لا نفع فيها في التقدم وفي إنتاج الحضارات، ولكن خاصة القسم الإلهية منها ليس له أي دور في هذا، ليس له أي دور. يعني إذا كان سببا يكون سببا للتقهقر، لأنه الباطل، الباطل لا يكون سببا للتقدم. وأما غير الإلهيات أن نحن لا نتكلم على قسم الإلهيات من الفلسفة، وأما غير الإلهيات هذا يعني يكون له دور في الحضارة. ولكن الغزالي ما تكلم على ذلك الناحية، تكلم على القسم الإلهيات وقسم المتعلق بالعقيدة من الفلسفة، ما تكلم على الآخر. فقد قام بدور عظيم وأقام بما هو فرض كفاية على الأمة، فرفع الإثم على الأمة ورفع الإثم عن العالم كله، لأنه بين للعالم كله ما هو الحق من الفلسفة وما هو الباطل حتى لا ينخدعوا بها. هذا ما قام به الغزالي، فكيف يكون هو صار سببا لتقهقر المسلمين؟ هل الباطل يكون سببا لتقدم المسلمين؟ نعم، هذا هو الفرق بين يعني العلماء الذين تفلسفوا، ولكن الذين تفلسفوا كما قلنا نوعا كذا، يعني انبهر بالفلسفة وصاروا فلاسفة وربما كفروا، ونوعا آخر قاموا بواجبهم وميزوا صحيحها من فاسدها وحقها من باطلها. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.